الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قد انتهينا من أبواب المسجد وما يقول إذا توجه إلى المسجد وإذا دخل أو خرج، وما يقول في المسجد كذلك. فهنا أربعة فصول: في طريقه ذكر يقال، وفي دخوله ذكر، وفي الخروج منه ذكر، وفي وقوفه في أثناء الجلوس في المسجد أذكار وأذكار. ومما يقوله في طريقه وأنت ذاهب، نعم. طيب، وإذا كان ذاهبا داخل المسجد، أو اللهم اغفر لذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. قبلها في واحد كمان: أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. طيب، في الخروج هذا في الدخول، في الخروج أيضا يقال يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، و نعم سمعه، نعم، ويسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب فضله. وأما داخل المسجد، نعم، عموم الذكر والقراءة ما بنيت له المساجد مما هو معروف، وتعلق بهذا بعض الأبواب كإنشاد الضالة والبيع والشراء والشعر وكتب الأدب ونحو ذلك. كل هذا تقدم، وانتهينا إلى باب فضيلة الأذان. قال رحمه الله تعالى: باب فضيلة الأذان. روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. قوله: باب فضيلة الأذان، هكذا بالقصد الأذان، وهو لغة الإعلام، كما قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، يعني هذا إعلام من الله سبحانه وتعالى. وفي الشرع الأذان المعروف، المعروف يعني الذي هو قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة، قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة، ولا يقال الآذان لا قولا ولا كتابا، فإن الآذان جمع أذن، وهذا باب ثاني. ولهذا تسمع أحيانا في الإذاعة قول المذيع: آذان العصر. والعصر ليس له أذان ولا ظهر، لأن الأذان ممكن يكون للمذيع نفسه أذان، وسواء يعني يعمل بها أو لا يعمل. فالأذان شيء، والأذان في القصر شيء آخر. ومع الأسف دائما تسمع هكذا وتكتب أيضا هكذا، حتى في مكبرات المساجد إذا دخلت عامة في المساجد تجد مكتوب يعني هذا الزور للآذان في المد، وهذا خطأ شائع على كل حال. وأصل الأذان ثبت في القصة المعروفة، والمصنف عقد هذا الباب في فضيلة الأذان فاختصر هذه القصة. والقصة أن الصحابة لما بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في أوائل الهجرة فإن أول ما عني به أن بنى المسجد، وهذا له حكمة عظيمة، فإن وجود المسجد الذي يصلي فيه الناس ويجتمعون عليه هذا من أهم المهمات في بناء المدن والمجتمعات، لأن دور المسجد من أخطر ما يكون من الأدوار. اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتفكروا في شيء يعلنون به للصلاة، فقال بعضهم نتخذ بوقا كبوق اليهود، وقال البعض ناقوسا كناقوس النصارى، وكره هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمة متبوعة وليست تابعة، هذه الأمة متميزة، هذه الأمة لا يجوز أن تقلد غيرها من الأمم. وانصرفوا على لا شيء، لم ينتهوا إلى شيء، وبينما هم في بيوتهم إذ طاف طائف بعبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه، في القصة المشهورة المعروفة، وجد معه ناقوسا، قال يا فلان أتبيع الناقوس؟ قال لماذا؟ قال لنؤذن به للصلاة، يعني نعلن به عن وقت الصلاة. قال أولا أدلك على خير من ذلك، إذا حضر وقت الأذان فقل، ثم لقنه ألفاظ الأذان، ثم استأخر قليلا قال وإذا أردت أن تقيم للصلاة فقل، ولقنه ألفاظ الإقامة. فجاء في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هذه رؤيا خير إن شاء الله، قم فلقنه بلالا فإنه أندى صوتا منك. وبينما هم يتجاذبون أطراف الحديث في بعض الروايات إذ أقبل عمر يجر ثوبه، يعني مستعجلا، فإذا به قد سمع أواخر الحديث، فقال الذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رأى. وفي قصة عمر بعض الضعف، لكن قصة عبد الله بن زيد مشهورة وصحيحة ورواها بعض أهل السنن وهي صحيحة، وفي الصحيح إشارة إليها على كل حال. ومما قد يرد أو مما أورده بعضهم على هذه الرواية أو على هذا الحديث أن قالوا من المعلوم أن الرؤى لا يثبت بها شرع إذا كانت لغير الأنبياء، أما رؤيا الأنبياء فوحي، لكن رؤيا غير الأنبياء لا يثبت بها شرع، كيف يثبت التشريع برؤيا غير الأنبياء؟ والجواب على هذا أن التشريع ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس برؤيا الصحابة، فرؤيا الصحابة هذه لا تكفي للتشريع، لكن التشريع مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه رؤيا حق إن شاء الله، قم فلقنه بلالا فإنه أندى صوتا منك. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى هذه الرؤية هو الذي أثبت لها التشريع، صار إقراره وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض النصوص أنه هو الذي لقن هذه الألفاظ وهو الذي وحي إليه بها ونحو ذلك، لكن الصحيح ما تقدم على النحو الذي قلناه. ومن لطائف هذه القصة وهذه الرواية وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن زيد قم فلقنه بلالا فإنه أندى منك صوتا. قال بعض أهل العلم هذا فيه مجازاة لبلال رضي الله عنه على صبره على التوحيد وعلى هذه الدعوة وعلى معاناته في الإسلام، فقصته معروفة وكيف كانوا يعذبونه حتى يضعوه في حر الرمضاء وهو يصبر ويقول أحد أحد، فجوزي بأن صار هو شعار الأذان، هو الذي يدعو الناس إلى التوحيد بالأذان في مقابل ما تحمله من أجل هذا التوحيد في أوائل الدعوة، والجزاء من جنس العمل. هذه مناسبة لطيفة. وقوله في هذا الحديث لو يعلم الناس ما في النداء، المقصود بالنداء الأذان وهو الشاهد، وسمي نداء لأنه ينادى به على المسلمين، حي على الصلاة حي على الفلاح. والصف الأول، وفيه أيضا فضيلة الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه، يعني عند المشاحة وعند الخلاف من الحرص الذي عند المسلمين جميعا يستهمون، يستهمون يعني يقترعون، وأصل ذلك أنهم كانوا إذا اقترعوا كتب اسم كل واحد في سهم ثم أخرج السهم الذي عليه الاسم فيكون هو الفائز، وهذا في مشروعية العمل بالقرعة عند المشاحة، إذا اختلف الناس في شيء يشرع العمل بالقرعة. على أي وجه كانت القرعة؟ يعني كيلو بامية ولا المهم أنها قرعة، ويصح هذا على كل حال باستعمال السهام أو الأوراق أو يعني نحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أطلق الفضل، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول يعني من الفضيلة، وإطلاق الفضل هنا وعدم تبيينه هذا إعلام كأنه فضل عظيم، حتى أنه لا يدخل تحت الحصر ولا الوسط، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل، أشار إليه دون ذكره، وهذا من أعظم البلاغة، فإن حذف الموصوف هنا دلالة على تفخيمه. ومن ذلك قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، ولم يقل ما الذي غشيهم، هذا أبلغ، لم يقل غشيهم من اليم ما غشيهم، يعني يتركك تتصور آخر ما تستطيع من الكرب الذي غشيهم، كما هنا يتركك تتصور آخر ما تستطيع وما قد لا تستطيع من الفضل غير المحصوف في الأذان والقيام به وفي الصف الأول والحرص عليه، حتى أنه قال ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، هذا عند الاستواء في بقية الشروط والأوصاف، وإلا لو فرض أن جماعة تشاحوا في الأذان فإن هذا لا يكون إلا بعد غياب المؤذن الراتب، إذا وجد المؤذن الراتب فهو أحق وهذا الأصل، ففي وجود بلال لم يكن أحد من الصحابة يطمح أن يؤذن إلا أن يأذن له، وهذا النظام وهذا الذي ينبغي لأن للمؤذن وظائف، لكن إذا غاب الإمام الراتب أو لم يكن إمام راتب وحرص الحاضرون على الأذان ونظروا فلم يجدوا بعضهم أولى من بعض فاستووا في كل شيء، حينئذ تشرع هذه المشاحة ومن ثم اللجوء إلى القرعة. أما أن يكون أحدهم أولى لأنه أندى صوتا أو أعرف بفقه الأذان أو بضبط الوقت ونحو ذلك، والثاني يعني غفل من هذا، فلا ينبغي لهذا أن ينازع الأول لأنه أحق منه، فقد يقول قائل بل ينازعه طمعا في الثواب، والجواب أن الرغبة في الثواب لا ينبغي أن تغلب الحرص على المصلحة العامة، فإذا اقتضت المصلحة تقديم أحد من الناس لإمامة أو أذان أو غير ذلك من الوظائف والولايات الشرعية لم يجوز لمن هو أقل شأنا أن ينازعه في هذا، لأن في هذا تغليبا للحاجة الشخصية على المصلحة العامة، ولو كانت هذه المصلحة الشخصية مصلحة دينية فإنه يكفيه منها النية، ولو استحضر نية الرغبة في الأذان مثلا لكن منعه أن صوته غير جميل غير حسن غير نبي، فأراد أن يحتسب أن يكف صوته عن المسلمين وله أجر، فربما أخذ أعظم من أجر الأذان لأنه رجل له نية، أو احتسب تقديم فلان لأنه يعني أولى منه وأعرف بفقه الأذان ونحو ذلك، هذا كله مما يراعى. أما أن يكون الإنسان يعني بعيدا عن هذه المعاني فإن هذا من عدم الفقه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، رواه البخاري. والمصنف يقتصر هنا على الجزء من الحديث الذي له علاقة بالشاهد. كذلك في الحديث الماضي ثم المجد إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، حديث له تكملة معروفة، لو يعلمون ما في التهجير يعني من الفضل إلى آخره. المصنف لا يشترط أن يأتي بالحديث كله، وإنما قد يأتي بصدر الحديث أو بموطن الشاهد منه كما في الحديث الماضي وفي هذا الحديث أيضا. إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يدفع التأذيب، هذا هو الشاهد. وإلا في الحديث أيضا كما في الصحيحين، فإذا قضي النداء أقبل، يعني الشيطان مرة أخرى، حتى إذا ثوب للصلاة يعني الإقامة أدبر مرة أخرى، إلى أن قال حتى يقصر بين الرجل وبين نفسه، يعني فيقول له أذكر كذا أذكر كذا، الحديث المعروف. قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. إذا نودي للصلاة هنا محمول على الأذان وليس على الإقامة، بدليل أن الإقامة ستأتي في تضعيف الحديث، وذلك حين قوله حتى إذا ثوب للصلاة يعني بالإقامة. والشيطان يكره سماع الأذان والإقامة، والإقامة تسمى أذانا أيضا، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، لأنها في معنى الأذان. أدبر الشيطان وله ضراط، وهذا الصوت المعروف صوت المحدث، وإما أن يحمل هذا الضراط من الشيطان على الظاهر ولا إشكال في هذا، هذا ظاهر الحديث، خصوصا والشياطين أجسام تأكل كما تقدم معنا في أبواب الأكل، أدركتم المبيت والعشاء وهو يأكل، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها، وإن كان جسما يأكل فيوجد منه ما يوجد من الحدث ونحو ذلك. وحمله كثير من أهل العلم على الكناية وليس على الحقيقة، وأن المقصود بهذا شدة الغيظ من الشيطان والنفور من الأذان. ولماذا ينفر الشيطان من الأذان؟ لماذا يدبر إذا سمع الأذان؟ قيل أقوال كثيرة في هذا، قالوا كي لا يسمع الأذان بالإيمان، يهرب لأنه يعني نجس حسا ومعنى، يكره سماع النداء بالإيمان، كما يهرب إذا اجتمع الناس يوم عرفة ويقال لا إله إلا الله ويلبى ويسبح ويكبر سبحانه وتعالى، هو يهرب يهرب من هذا. وقيل لئلا يسمع الدعاء إلى السجود الذي بسببه عصى، هو بسبب سجدة عصى، والمؤذن يدعو الناس إلى سجدات ويهرب الشيطان من هذا. وقيل يهرب لأنه ينقطع أمله في الوسواس عند إعلان التوحيد، وقيل غير ذلك. قوله أدبر الشيطان، من هذا الشيطان الذي يدبر؟ هل هو شيطان المؤذن يعني قرين المؤذن، أو أنه عام في جنس الشياطين؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والظاهر أنه عام، أدبر كل شيطان يسمع، سواء كان قرين المؤذن أو قرين غيره من السامعين أو الشياطين الأخرى من غير القرين التي اتفق حضورها، وما أكثر الشياطين، وهذا كله محمول على شيطان الجن، وإلا شيطان الإنس ربما في بعض المواطن كان يعني أشد جلدا من شيطان الجن. قال أدبر الشيطان، إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. ومعلوم من نصوص الشارع في الكتاب والسنة أن الأصل في المعاني التي تستقبح ألفاظها الكناية وليس الحقيقة، وأنت ترى في القرآن الكلام عن الجماع وغيره مما يستقبح لفظه ألطف الكناية، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أو لامستم النساء ونحو ذلك، الألفاظ كثيرة، المعاني التي تستقبح الأصل أنها لا تذكر ألفاظها، وهذا من الأدب الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمه ربه سبحانه وتعالى، فهذا هو الأصل. لكن يستثنى من هذا الأصل حالتان، حالة الضرورة وحالة المصلحة الشرعية. إذا كانت ضرورة فقد يذكر الشارع هذا اللفظ، حتى ورد في بعض الروايات من الأحاديث ذكر ألفاظ يعني لا يتصور أو لا يتصور غير طالب العلم أن هذا يعني ذكر في الحديث، ولو رآه مكتوبا لقال ما هذا، هذا خطأ من الكاتب وليس بخطأ، لكن كانت الضرورة تقتضي ذلك، كما لو اتهم رجل يعني أحدا بالزنا أو نحو ذلك فإنه قد يستفصل منه ولو أدى إلى ذكر اللفظ الشنيع الذي يستقبح عادة ذكره، فهنا للضرورة قد يلجأ الشارع إلى ذكر اللفظ صراحة، ومن هنا ما تقدم. أو للمصلحة، قد تكون المصلحة قاضية في هذا، كهنا لما ذكر ضراط الشيطان، والمصلحة هنا في التقبيح، تقبيح فعل الشيطان بإدباره عن الأذان الذي هو إعلان التوحيد، ومن ثم التنفير من هذا الصنيع. وغير بعيد عن هذا المعنى كما قال بعض أهل العلم استنباط الزجر على الخروج من المسجد عند الأذان الذي ورد في مواطن أخرى، كراهية الخروج من المسجد عند الأذان، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خروج المسلم من المسجد بعد سماع الأذان، والحديث معروف ومشهور، لما رأى أبو هريرة رجلا خارجا من المسجد ساعة الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. يشبه أن يكون هذا المعنى منتزعا من هذا الحديث، لماذا كره له أن يخرج من المسجد ساعة الأذان حتى لا يشابه الشيطان، فإن الخروج من المسجد ساعة الأذان هي طريقة الشيطان لأنه لا يتحمل سماع الأذان، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بالشيطان ويخرج من المسجد وقد حضرت الصلاة وأذن بالأذان. قال وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. المؤذنون، والمؤذنون فقط هذا لم يرد إلا في شأنه، فهذا شرف عظيم، ولهذا سيأتي في آخر الباب البحث في فضيلة المؤذنين. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهذا من شرف الأذان والمؤذنين. فقال أهل العلم أطول الناس أعناقا، هل هي على ظاهرها يعني يأتون عمالقة في الطول، أم المقصود الكناية؟ قيل بهذا وبهذا كما في نظائره. قال هم أطول الناس أعناقا لتشوفهم إلى رحمة الله، لأن المؤذن يرفع رأسه ويمد عنقه بألفاظ الأذان، فإذا وافى ربه يوم القيامة واستحضر شرف الأذان وفضله ورأى من ثواب ذلك تشوفت نفسه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى طمعا في ثوابه. وقيل هم أطول الناس أعناقا لأنهم سادة ورؤساء، وهذه من صور السيادة والرئاسة في الحقيقة، والعرب تقول أو تصف السيد والرئيس بطول العنق، وما زال الناس يستخدمون هذا المعنى، يقول الرجل لأبيه أطلت رقبتي يعني من الشرف، ويقول في خلاف ذلك قصرت رقبتي يعني من خلاف الشرف. نعم هذا أيضا معنى صحيح، وقيل غير ذلك في الحمل على المعنى المعنوي. وفي الحمل على المعنى الحسي بقي على ظاهره، قالوا أطول الناس أعناقا ليمتازوا عن غيرهم، فيبعث المؤذنون طوالا حتى يرى الناس طولهم فيعرفوا أن هؤلاء المؤذنين أو أن هؤلاء هم المؤذنون، وليكون المقصود تمييزهم في الآخرة كما كانوا في الدنيا، فإنهم في الدنيا كانوا متميزين في التهجير إلى المساجد قبل الوقت ولا يفعل هذا يعني عامة الناس من غيرهم، وفي الحرص على ضبط الوقت وفي رفع الصوت لنداء التوحيد، وكل هذه ميزات تميز بها المؤذنون فيبقون كذلك يوم القيامة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. لا يسمع مدى صوت المؤذن، في بعض الروايات مد صوته. رواه البخاري، والأحاديث في فضله كثيرة. قوله لا يسمع مدى صوت المؤذن أخذ من هنا العلماء استحباب رفع المؤذن صوته، قالوا لأنه كلما رفع صوته كلما سمع أكثر، وسواء كان السامع جنيا أو إنسيا أو شيء، وهذا يشمل كل شيء يتصور من الشجر والحجر ونحو ذلك، مهما رفع صوته مهما انتفع، لكن هذا لابد أن يكون بما لا يخرج عن أدب الأذان ونظام الأذان المعروف، وليست العبرة بمجرد رفع الصوت دون مراعاة المقاصد الأخرى. فلو كان رفع الصوت يحدث إزعاجا لأنه إذا ارتفع جدا ساء يعني الصوت ونحو ذلك لم يشرع هذا، فإذا المقصود رفع الصوت مع بقية الأحكام مع نداوة الصوت ووضوح الكلمات وتحبيب الأذان إلى الناس، لأن بعض الناس يتصور يرفع بأي طريقة فربما يعني آذى الناس بكلامه. ثم قد يكون استعمال المكبرات الآن يجعل الصوت والحمد لله ينتشر إلى أبعد ما يكون، وهذا يعني من فضل الله على المؤذنين، فلا يحتاج مع وجود المكبرات إلى المبالغة في الرفع، يحتاج إلى الرفع نعم، لكن يكون الرفع أيضا بالمعنى الذي يناسب. ولا يدخل في هذا ما يقوله بعض العلمانيين وغيرهم ممن يكرهون الدين إن الأذان ينبغي أن يكون داخل المسجد فلا يعني يؤذي الناس برفع الصوت أو باستخدام المكبرات الخارجية، حتى يترك من كان نائما ومن كان نصرانيا ومن كان شيوعيا، ويكون في هذا يعني من الحرية وعدم الضغط على الآخرين. هذا كلام من لا يرجو لله تعالى وقارا ولا تعظيما ولا يريد يعني نداء الإيمان أن يسود. هؤلاء ممن كره الله انبعاثهم فثبطهم عن الإيمان وعن التوحيد وعن إظهار شعائر الله لا يسمع لهؤلاء على كل حال، وإن كانوا يتسلطون في بعض الأحياء ونحو ذلك على المؤذنين فيمنعونهم من ذلك، والله الموعد. ومن آخر ما انتهى إليه هؤلاء دعاة الإزعاج اختراع توحيد الأذان، ولا شك أن هذا مما لا يجوز ولا يليق، لأن المؤذن شعيرة من الشعائر، وينبغي كلما جاء وقت الأذان أن ترتفع المآذن في الأصوات، ولا بأس أن تختلط هذه الأصوات وتزيد وتكثر، هذا كله من تعظيم الشعائر. أما جمع المساجد جميعا على أذان واحد هذا لا شك مع كونه بدعة لم تكن معروفة في أزمنة السلف، ففيه يعني مخالفة لكثير من مقاصد الشريعة من هذا الأذان، لأنه سينتهي عمل المؤذن وبالتالي شرفه، يصبح المؤذن في عامة المساجد عبارة عن عامل يفتح الزرار ويغلق الزرار ولا يؤذن، ويسمى مؤذن المسجد، لكن دوره، وقد رأينا هذا في بعض البلاد التي اتبع فيها هذا النظام النكد، ومساكين المؤذنون هناك المؤذن دوره أن يفتح ويغلق ويؤذن في العاصمة كلها رجل واحد، هذا يعني من التضييع، وهذا مما لا يليق، وهذا ليس من تعظيم شعائر الله عز وجل. وأن يبلغ النظام كما يدعون إلى هذا الحد ليس هذا يعني هو المقصود، فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح خلقه. وقوله لا يسمع صوت المؤذن أو مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، هذا فيه تدرج بين الجن والإنس، فإن الإنس أشرف من الجن، ولهذا تبعث الرسل من الإنس ولا تبعث من الجن، مع أن كل من الجن والإنس مكلفون. سنفرغ لكم أيها الثقلان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا من التدرج، التدرج والترقي في الفضل، يعني سواء الجن أو ما هو أفضل منه جنسا وهو الإنس. وقوله ولا شيء، هذا من عطف العام على الخاص، فإن الشيء يدخل فيه الجن والإنس، ويدخل فيه أيضا غير ذلك من شجر وحجر ونحو ذلك، إلا شهد له يوم القيامة. وهذه شهادة عظيمة، هذه شهادة حقيقية بلسان المقال، يشهد كل شيء يوم القيامة للمؤذن، يشهد بفضله وعلو درجته تكميلا لسروره وتطيبا لقلبه. فإذا يعني وفيت الله عز وجل وأنت مؤذن من المؤذنين، وجدت كل شيء يشهد لك، الجدر والأعمدة والبهائم والجبال والأرض والسماء نحو ذلك، عرفت موطن الشرف الحقيقي حينئذ. قال رحمه الله والأحاديث في فضله كثيرة، وهي كذلك، وإنما اكتفى المصنف بمثل هذا، وليته زاد بعض الأحاديث التي يعني تشعل الهمة في طلب الأذان، ومن أعظمها ما عند ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، قال من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل مرة 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. فانظر كيف حد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد، يعني على الأقل 12 سنة. ونحن نرى من يذهب فيسافر إلى أقاصي الدنيا 12 عاما ويزيد من أجل أن يرجع فيبني بيتا في الدنيا، وهذه همته. يقول لك والله يعني زهرة شبابي ذهبت في كندا ولا في حتى يعني غيرها مما يذهب إليه، ورجع واشترى قطعة أرض وبنى بيتا ثم مات، وربما لم يعمر هذا البيت، وكثيرا ما نسمع هذا. فأن تنفق من حياتك 12 سنة وتبني عزا وملكا ومجدا في الآخرة، مجدا لا يزول، لا تموت عنه ولا يموت عنك، هذا هو الفقه. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. كلما مررت بهذا الحديث تحسرت على نفسي، فقلت ليتني يعني أنفقت من عمري، أو ليتني أوفق فيما بقي إن كان بقي إلى شيء من هذا. ويعني غضبت هؤلاء الإخوة، وكنت لا أرى أحد منهم في الحقيقة، يعني لا أرى أحدا مؤذرا يعني على هذا الحديث، يعني مثابرا على الأذان على هذا النحو، يعني مؤذنا راتبا. بلى والله رأيت بعض العوام في بعض المساجد ويغبطون على هذا، أما بعض إخواننا فنادر منهم، وإنما يعني واحد يؤذن الفجر، واحد يؤذن الجمعة، واحد يؤذن العشاء، وهذا ليس المؤذن المقصود، مؤذن الراتب الذي هو شعار المسجد. فإذا جاء الناس إلى المسجد يغلب على ظنهم ما دامت الحيطان موجودة والجدران أن هذا موجود، لما عرف هذا هو المؤذن، المؤذن الذي وردت فيه النصوص، الذي اعتاد الأذان، وليس الذي يفعله يعني مرة كل حين وحين. وليس نتنافس في هذا، خصوصا إذا جاء البحث في التفضيل بين الأذان والإمامة، ويعني اطلعنا على أقوال أهل العلم في هذا، شرف عظيم ما بينك وبينهم، إلا أن يعني تختار لنفسك مسجدا وتصبر على التنافس لبعض الوقت حتى يصفو لك. والعجب أن الناس لا يتنافسون في الآخرة، لو كان تنافس في الدنيا لشق هذا عليك، أما في الدنيا فالتنافس يعني دونه يعني تنقطع دونه الأعناق، تنافس في الدنيا، لكن التنافس في الآخرة لا تجد كثيرة يعني مشاح. تحاول أن تقول أنا سأحرص على الصف الأول، سأحرص على التبكير للجمعة، سأحرص على يعني أن أغتاب أحدا أو أنم أحدا، الناس يقول تفضل، تريد لا تغتاب، لا تغتاب، وإيه المشكلة؟ لا تكاد ترى منافسا، لكن قلت سأحرص على الوظيفة المعينة في المكان الفلاني، ذهبت وأنت حريص من السابعة، وجدت الناس قد سبقوك من الخامسة والسادسة وربما من الليلة التي قبلها يبيتون هناك ثم قد يبلغون وقد لا يبلغون. ولهذا الحديث وغيره من الأحاديث قال رحمه الله: واختلف أصحابنا في الأذان والإمامة أيهما أفضل على أربعة أوجه. الأصح أن الأذان أفضل، الأصح أن الأذان أفضل، الأصح يعني عند الشافعي، وهو كذلك عند الحنابل وعند جماعات من أهل العلم. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات العلمية قال: وهو يعني الأذان أصح الروايتين عن أحمد، يعني القول بأن الأذان أفضل من الإمامة، قال أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر الأصحاب. وأما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين، أن هذا إشكال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما الخلفاء الراشدين ولم يكونوا مؤذنين. قالوا: أما إمامته صلى الله عليه وسلم وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عليهم، فإنها وظيفة الإمام الأعظم، فالإمام الأعظم يلزمه أن يكون إمام الناس في الصلاة، ولم يمكن الجمع بين الأذان والإمام، فصارت الإمامة في حقهم أفضل. كذا قال رحمه الله، هو اختيار الشيخ ابن عثيمين وكثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ومما يروى للشافعي في هذا قال: أحب الأذان لحديث اللهم اغفر للمؤذنين، وأكره الإمامة للضمان، إشارة إلى الحديث المشهور: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا: الدعاء للمغفرة خير من الدعاء بالرشاد، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فهذا من وجوه تفضيل الأذان على الإمام. ومن وجوه تفضيل الأذان على الإمامة أيضا أن فيه فضلا مخصوصا، يعني في الأذان، ولم يرد هذا في الإمامة، ورود الثواب كما تقدم في الأحاديث هذا في فضل الأذان، ولم يرد في فضل الإمامة يعني أنواع من الفضل على هذا النحو. ومما يذكر أيضا في فضل الأذان أن شأنه أيسر ومؤونته أخف فيما يتعلق بالنوايا والمقاصد، فإن الإمام يصارع أبواب الرياء ويعني ثناء الناس عليه بحسن الصوت والتسميع الذي قد يارد منه ومداخل الشيطان الكثيرة المعروفة. وأما المؤذن فيبدو فقيرا يعني من هذه الأبواب أو سالما من هذه الأبواب، فالمنازعة فيه أخف، إلى غير ذلك مما قالوا في تفضيل الأذان. قال: والثاني الإمامة أفضل، قال البعض الإمامة أفضل، واستدلوا لفضل الإمامة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء على الإمام، وأنها أشق من الأذان، لأن الأذان قد يحسنه كل أحد، أما الإمامة فلها شروط من الحفظ والفقه ونحو ذلك، فتطلب من الأكبر والأفقه والأعلم والأشرف، ولهذا فهي أولى. وأن القيام بالشيء أفضل من الدعاء إليه، قالوا: غاية المؤذن أنه يدعو إلى العبادة، يدعو، لكن الإمام يقوم بهذه العبادة، والقيام بالشيء أفضل من الدعاء له. فأي الفريقين؟ ما ذكره القائلون بتفضيل الأذان أدلتهم أقوى، أليس كذلك؟ والعجب أن ترى بعض الناس يعني يشاح ولو بينه وبين نفسه في الإمامة، ويتمنى أن لو صار إماما، وينصرفون عن الأذان، وهذا عجيب. والثالث هما سواء، هما سواء يعني في الفضل الأذان أو الإمامة. والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل، يعني لشرف هذا الموقف، ولأن الإمام ليس القصد مجرد الصلاة فقط، الصلاة وإظهار القدوة للناس وما يترتب على هذه الولاية المهمة من لجوء الناس إليه في الفتوى والنصيحة ونحو ذلك، وقام بهذا كله فهذا أفضل. وإلا يعني عند العجز عن تحصيل أهلية الإمامة فالأذان أفضل. والذي ينبغي في هذا البحث أن تعتبر نية المكلف، وهذا مهم جدا، ينبغي أن يفصل هذا النزاع بهذا على قدر نيته في أذانه أو إمامته يكون فضله وشرفه. فرب إمام ضعيف النية في إمامته، ورب مؤذن ضعيف النية في أذانه، لأن صار الأمر للرتابة المعروفة والعادة ونحو ذلك، فضلا عن أن يكون يعني هناك مقاصد أخرى غير حميدة لتصدره ونيله هذه الولايات الشرعية، فضلا عن بعض الأخطاء التي قد ترد منه، خصوصا لو كان يأخذ أجرا ونحو ذلك على هذه الأشياء. هذه كلها أمور، لكن لو صحت نيته وكان محتسبا لله عز وجل في أذانه أو في إمامته، فكلما كانت له نية كلما كان هذا أولى وأولى. ولهذا لا ينبغي أخذ الأجرة على الأذان ولا على الإمامة ولا على القضاء ولا على غيرها من الولايات الشرعية. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا كما جاء في بعض النصوص. نعم لا بأس أن يأخذ من بيت المال يعني الموظفين في الأوقاف ونحو ذلك، فالأمر واسع، هذه أرزاق رتبت لهم من بيت المال ينوي بها أن هذا في مقابل التفرغ لهذا، وليس هذا أجر على الأذان ولا على الإمامة، حينئذ لا بأس بهذا. بل قال الشيخ الألباني رحمه الله إن هذا من أطيب الكسب، يعني إن كان يشتغل في العبادة ويعني يسر له بعض ما يقوم به في أمور المعاش وينوي بهذا أنه في مقابل التفرغ، هذا من أطيب الكسب. لكن لا ننصح بهذا، وينبغي أن يكون الإنسان حريصا على أن يكون كسبه بعيدا، لأن القلوب ضعيفة والديانة ليست في هذه الأزمنة في هذا العلو، فإذا ارتبط هذا بذاك كان له أثر يعني سلبي، وهذا فيما يعني يرى ويلاحظ ويشاهد ويجرب. فافصل بين يعني أعمالك الاحتسابية وبين الأجور، فإن العمل التطوعي له فضل عظيم، لأن النية حاضرة فيه أكثر من العمل الذي تستشعر فيه الوظيفة. قال رحمه الله: باب صفة الأذان. وهذا الباب فيه فروع كثيرة وتضعيف كثيرة، وقد رأيت أن نختصر الدرس بعض الشيء تمهيدا لمعاونة إخواننا على الدراسة والمذاكرة والإعداد للامتحانات، فنلتزم بهذا الشرط إن شاء الله، ونجتهد في تقصير الدرس شيئا فشيئا حتى بلوغ الامتحانات. وفي الصيف إذا أدركنا إن شاء الله يكون شأن آخر. هذا آخر الباب، والحمد لله رب العالمين.